الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتكلم عن القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية ووقفنا عند القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي وقاعدتنا التي نبدأ بها النهي المطلق يقتضي التحريم مطلقا قد تقدم تعريف الأمر والنهي ضد الأمر فيقابل الأمر النهي وصيغة النهي لا تفعل كما في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقد يدل على النهي غير صيغته كترتب العقاب أو الوعيد أو الحد أو نفي الإيمان أو نفي دخول الجنة أو وصف الفعل بأنه من أمر الجاهلية ونحو ذلك ومضمون القاعدة أن النهي المطلق أي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم مطلقا سواء كان ذلك في العبادات أو في العادات أو في الآداب ونحو ذلك وهذا هو عرف الشارع عند إطلاق النهي فإذا أطلق الشارع النهي فإن الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه للتحريم وليس مدار هذه القاعدة على النهي الذي احتفت به قرينة تفيد التحريم أو الكراهة فإن النهي إذا احتفت به قرينة تفيد التحريم فإنه يدل على التحريم وإذا احتفت به قرينة تدل على الكراهة كان النهي للكراهة ومدار القاعدة على نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق هذا هو مدار هذه القاعدة ومما يدل على أنه يقتضي التحريم قول الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى وفي حديث الشفاعة يقول آدم ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي كما أخرجه البخاري فالله عز وجل نهى آدم عن الأكل من الشجرة ورتب على مخالفة نهيه أنه عصيان فدل ذلك على أن النهي يقتضي ماذا؟ التحريم إذ لو لم يقتضي التحريم لما سماه الله جل وعلا معصية أيضا مما يدل قول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فأمر بالانتهاء وأمر بالاجتناب والأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه للوجوب مما يدل أيضا ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أيوب قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا محاريض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها فهم الصحابي الجليل أن نهيه للتحريم ولهذا كان ينحرف ويستغفر أيضا ما جاء عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله، أخرجه ابن ماجه. فابن عمر ترك المخابرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النهي للتحريم. وكون النهي المطلق للتحريم هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. وينبغي التنبيه هنا أنه ما من نهي في كتاب الله أو في السنة إلا ولا بد أن تحتف به قرائن تبين مراد المتكلم، فلا يوجد نهي مجرد عن القرائن مطلقا. وعلى كل حال، فقد دلت النصوص على أن النهي المطلق يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. وإذا ورد نهي بعد أمر فالنهي لتأكيد التحريم، كما في قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فهنا اجتمع أمر ونهي، الأمر في قوله فاعتزلوا، والنهي في قوله ولا تقربوهن. والنهي هنا يكون لتأكيد ماذا؟ يكون لتأكيد التحريم. أما إذا ورد نهي بعد إباحة شرعية فهو كالنهي المطلق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. وأشير هنا إلى أن كل قاعدة في الأوامر لها نظير في النواهي، كل قاعدة في الأوامر لها نظير في النواهي، فباب النهي على وزان باب الأمر. ومن ذلك قاعدة النهي المطلق يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور، يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور، فالنهي المطلق يقتضي تركه في كل زمان ومكان، وأن يبادر في امتثال ترك المنهي عنه. ومن لوازم تركه على الدوام أن يبادر إلى الترك. وكونه على الدوام ويقتضي التكران، هذا حكي عليه ماذا؟ الإجماع، وذكر الباجي اتفاق أهل اللغة على ذلك. وجعل الطوفي مأخذ القول في أن الكف عن المنهي عنه في الأزمان هل هو ترك واحد بالنظر إلى جنس الكف واتحاده، أو تروك كثيرة بالنظر إلى أشخاص الأزمان وتعددها. وعلى هذا فالنافي لاقتضاء النهي للتكرار قد قال به في المعنى: إذ لا معنى للتكرار إلا الترك في جميع الأزمان، سواء جعله تركا واحدا باعتبار جنسه، أو جعله تروكا باعتبار ماذا؟ باعتبار أفراده وأزمنته المتعددة. وأما كون النهي يقتضي الفور فهو أيضا حكي عليه الإجماع. ومما يدل على هذا ما جاء في قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا النهي يقتضي ماذا؟ الترك على الدوام، ويقتضي ماذا؟ الفور. يشهد لهذا أيضا ما ثبت عن أنس قال: كنت ساقي القوم، أي ساقهم يسقيهم الخمر، كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. ماذا فعل الصحابة لما سمعوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قالوا بأن النهي للتراخي، أم أنهم امتثلوا النهي ابتداء وفورا؟ قال أنس: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها. والحديث أخرجه ماذا؟ أخرجه البخاري. أيضا من القواعد التي لها نظير في قواعد الأمر النهي عن شيء أمر بضده أو بأحد أضداده. فما ذكرناه سابقا في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده يستصحب في هذه القاعدة. أيضا من القواعد ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، ما يتوقف عليه ترك المحرم يكون ماذا؟ يكون واجبا، وما يتوقف عليه فعل المحرم يكون محرما. وما ذكرناه في ما يتوقف عليه الأمر إلا به، ما ذكرناه في تلك القاعدة يستصحب في هذه القاعدة. أيضا من القواعد صيغة النهي بعد الأمر للتحريم، صيغة النهي بعد الأمر للتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أخرجه البخاري. من القواعد أيضا قاعدة النهي المطلق يقتضي شرعا فساد المنهي عنه مطلقا. معنى هذه القاعدة: النهي المطلق يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان ذلك في العبادات أو في غيرها، وسواء كان النهي راجعا لذات المنهي عنه كالنهي عن صيام الحائض فهو راجع إلى الصوم نفسه، أو إلى وصفه اللازم مثل النهي عن الربا فليس راجعا إلى العقد وإنما إلى الزيادة، أو لأمر خارج عنه كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب. فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. طيب هنا سؤال: هل كل نهي يقتضي الفساد؟ هل كل نهي يقتضي الفساد؟ الجواب: إذا كان نهي الشارع عنه لحق يختص به، إذا كان النهي راجعا لحق الله عز وجل، بمعنى أنه لا يسقط برضا الآدمي، فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. وأما إذا كان النهي لحق الآدمي فالخيرة فيه ماذا؟ للآدمي، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. والنصوص الشرعية قد فرقت بين النهي المتعلق بحق الله عز وجل وبين النهي المتعلق بحق الآدمي كما سيأتي. ومدار هذه القاعدة: ما كان جنسه تارة يكون صحيحا وتارة يكون غير صحيح، وتارة يكون حلالا وتارة يكون حراما كالبيع والنكاح. إذن مدار القاعدة على ما كان جنسه تارة يكون حلالا وتارة يكون ماذا؟ حراما. وأما ما كان جنسه محرما لا يمكن أن يكون حلالا أو جائزا، وأما ما كان جنسه محرما كالظهار والكذب فلا يكون تارة حلالا وتارة حراما، فهو داخل في تقرير هذه القاعدة من باب أولى. فهو داخل في تقرير هذه القاعدة من باب أولى. إذن القاعدة مدارها الأول على ما كان جنسه يحتمل، وأما ما كان جنسه لا يحتمل إلا التحريم فدخوله في القاعدة من باب أولى. وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه راجعا لمعنى النهي ولعرف خطاب الشارع، إذن لماذا كان النهي يقتضي الفساد؟ نقول راجع إلى عرف الشارع ومعنى النهي لا صيغة النهي، وذلك أن النهي يقتضي حرمة المنهي عنه، وإذا صار محظورا لا يبقى مشروعا، إذا صار محظورا لا يبقى مشروعا، فإذا لم يكن مشروعا بقي على عدم المشروعية فلا يفيد حكما شرعيا، ما دام أنه محظور فلا يكون مشروعا، وإذا لم يكن مشروعا فلا يمكن أن يصحح، فلا يمكن أن يصحح. فإن قيل كيف أخذ هذا من دلالة الشرع أن تقول أن النهي يقتضي الفساد؟ هذا هو عرف الشارع. طيب ما الدليل على أنه عرف الشارع؟ نقول جاء عن عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى أنه مردود. فمن فعل المنهي عنه يكون قد فعل ما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ماذا؟ فيكون غير مقبول، وهذا يدل على فساد المنهي عنه. إذن نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، بشرط أن يكون لحق الله ولا يكون لحق الآدمي. أيضا مما يدل من الشرع على أنه يقتضي الفساد ما جاء عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لما كانت الصلاة من غير قراءة الفاتحة غير مشروعة منهيا عنها، كانت في حكم المعدوم لكونها ماذا؟ لكونها فاسدة. أيضا ما جاء عن سليمان ابن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه. أخرجه البخاري. فهنا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ نسيئة لكونه منهيا عنه. وأما ما كان راجعا لحق الآدمي فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه مطلقا، وإنما المرجع في ذلك إلى الآدمي. يدل على هذا ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. فأرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الآدمي. فإن لم يأذن له فإنه يقتضي ماذا؟ الفساد. وأما إذا أذن له فإنه لا يقتضي الفساد. كذلك ما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لأنه حق آدمي. كذلك ما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر. وكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا إذا كان في حق الله عز وجل هو مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وجمهورهم. إذا تلخص لنا أن النهي إذا تعلق بحق الآدمي فلا نقول يقتضي الفساد مطلقا، وإنما نقول هو متعلق بالآدمي، إن تنازل عن حقه فلا يقتضي الفساد، وإن لم يتنازل عن حقه فإنه يقتضي الفساد. أما في حق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد مطلقا. والصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي، وبحثنا في النهي المطلق الذي لم يتقيد بقيد. أما إذا قيد بقيد فنقول ننظر إلى ذلك القيد، فقد يخرج النهي من التحريم إلى الكراهة، وقد يخرج النهي من الفساد إلى غير الفساد. القاعدة التي نختم بها باب النهي: النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزائه. إذا نهي عن شيء فإن النهي يتناول أجزاء ذلك الشيء وأبعاضه، فالنهي عن الخنزير مثلا نهي عن كل جزء في الخنزير، فالنهي عن الكل نهي عن أبعاضه وأجزائه، فيكون حكم الجزء حكم أصله، فيكون حكم الجزء حكم أصله. مما يشهد لهذا ما جاء في قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال في حديث الشفاعة: ونهاني عن الشجرة فعصيته. فالله عز وجل نهى آدم عن الشجرة، وهو يشمل ما لو أكل الشجرة كلها أو بعضها، لأن النهي عن الشيء نهي عن أبعاضه وأجزائه. وقد جاء عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأمر باجتناب ما نهى عنه، فيدخل في الأمر بالاجتناب المنهي عنه كاملا بأجزائه وأبعاضه، بأجزائه وأبعاضه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.